هنا القاهرة. ومضة. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم حاولت المجنونة أن تتسلق المجنونة فسقطت، فهل تتعجبون أصدقائنا مما أقوله لكم؟ تعالوا أصدقائنا نحاول حل هذا اللغز اللغوي. حاولت المجنونة، أي حاولت الفتاة التي ذهب عقلها، أن تتسلق المجنونة، أي أن تتسلق النخلة المفرطة الطول فسقطت. فالمجنونة تعني الفتاة التي ذهب عقلها كما تعني النخلة المفرطة الطول. وعلى هذا فحين قلت لكم حاولت المجنونة أن تتسلق المجنونة فسقطت، فأنا أعني حاولت الفتاة التي ذهب عقلها أن تتسلق نخلة مفرطة الطول فسقطت. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.